السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تصح الشفعة عن غائب؟ الغائب انتظر بها، وإن وكل من يقوم مقامه صار حكمه حكمه، والصغير وليه يقوم مقامه، كذلك المعتوه ونحوهم وليهم يقوم مقامهم، وليهم في المال يشفع عنهم. يقول: هل للقاضي أن يحكم بخلاف الحق وقد اطلع على الحقيقة بنفسه وعاينها، ولكن ليس للقضية شاهد إلا هذا القاضي، فكيف يكون القضاء في هذه الحالة؟ المقرر عند أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه ولو اطلع على حقيقتها، فإنما يحكم بالوسائل المشروعة للشاهدين أو اليمين، للشاهدين أو اليمين. لكن إذا عرف حقيقة الأمر وعرف أن الحق مع هذا الشخص الذي لا بينة له، لا يمنع أن يشير على الطرف الثاني ويبين له أنه عالم بالقضية، ويحذره من اليمين الغموس التي يخطر بها حق أمر المسلم. لكن أصروا، إن أصروا ليس له إلا الوسيلة الشرعية، لكن إذا علم يسلك مثل هذه المسالك، لكن ليس له أن يحكم بعلمه ولا يطيع لا الحاكم ما يحكم بعلمه أبدا. الإمام له أن يعزر، الإمام له أن يعزر، ما الحد بالإقرار أو بالبينة. يقول: توفي رجل عن أم وزوجة وبنت وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، فهل ترث الأخت الشقيقة؟ أولا الأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، سدس وثمن ونصف، أم وزوجة وبنت، أقل من الذي يبقى للأخوين الشقيقين مع أختهم يعصبونها، الذي يبقى لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين يكون من خمسة سهام، لكل واحد من الأخوين سهمان وللأخت الشقيقة سهم من الباقي، فهم يعصبانها. يقول: ما حكم التراخي في تنفيذ القضاء، وهل هو على الفور؟ إذا كانت المصلحة تقتضي التراخي، إذا كان هناك مصلحة كم؟ يعني لا ستة من 24 الربع ثمن ثلاثة زوجة، ولما السدس أربعة. طيب خمسة كل واحد له سهم، جزء من 24 جزء. أقول: إذا ترتب على تأخير الحكم التنفيذ، تنفيذ الحكم مصلحة فيؤخر، لأن يعني تكون المرأة مثلا حامل تؤجل حتى تضع، الولد بحاجة إلى رضاع تؤجل، القاتل لا ينفذ فيه الحكم حتى يبلغ ورثة المقتول الرشد، وهكذا. إذا ترتب عليه مصلحة، وإلا فالأصل أن مثل هذا يعجل. يقول: حينما نقرأ في بعض الكتب عن شروط القاضي نجد العجب العجاب ما لا نراه في بعض القضاة، فهل من باب أولى أن نتساهل في الشاهد كما نتساهل في وضع وتعيين القاضي؟ على كل حال الأمور تختلف من وقت إلى وقت، من وقت إلى وقت، ولا شك أن الإنسان ابن بيئته إذا كان لا يوجد من تنطبق عليه الشروط بالكلية لا تضيع الحقوق، لكن يلتمس أقرب الناس إلى هذا المنصب، سواء كان القضاء نفسه أو الشهادة فيه. الشهادة فيها لا ما يكفي، لا قد يتخرجه لا يفهم شيء، قد يتخرجه لا يفهم، لا بد من صلاحيته. يقول: ما الأفضل بالنسبة للمؤمن؟ نعم. لا ما يسلم سلمان، ما يكلف الإمام أن يبحث عن أناس ليسوا موجودين على وجه الأرض. منين يجيب؟ في الجملة السنة الإلهية تكون الأمور كلها متقاربة، تبي قاضي مثل إياس ومثل شريح في عصر الذي نعيشه. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له: لماذا ثار الناس عليكم ما ثاروا على أبي بكر ولا عمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر واليين على مثلي وأنا والي على مثلك. الله مشتكى، ما في فائدة، من يزيد المصانع اللي قال والله مواصفات ومقاييس طلعوا لنا على هذا ما تشي. العوام يقولون زكاة الغنم منها، هذا له أصل شرعي، يعني ما يكلف. ويقولون العوام طوع الحنشل منهم، منين يجيبوا الإمام؟ تعرفوا الحنشل والشم قطاع الطريق، منهم منين يجيبوا الإمام؟ خيارهم بين معهم علشان يصلوهم. يقول: ما الأفضل بالنسبة للمؤمن أن يهاجر في سبيل الله لتحصيل العلم مع وجود الآلية المساعدة على ذلك، البقاء مع الوالدين وبرهما مع وجود الفتن في بلده وغياب العالم والرفيق، علما أن الوالدين غير محتاجين له ماديا، وأما معنويا فهناك أولاد أخر معهم وقريبون منهم أفتون بهذه المسألة، وقد حيرتني من جانب أني أريد الأفضل لديني ولا أريد الإثم في حق والدي. عليك أن تستأذن من والديك، وترضيهما وتبين لهم فضل العلم الشرعي وأنك بحاجة إليه والأمة بحاجة إليك إذا صرت من أهل العلم. فإذا أذن لك فهاجر لطلب العلم، وإن لم يأذن فعليك ببرهما والزمهما، ومع ذلك لا تحرم نفسك من المطالعة، مطالعة الكتب وسماع الأشرطة وسماع الدروس من خلال الآلات مما يقوم مقام الحضور. يقول: أخي يعاني من مرض ألم به أكثر من 30 سنة، وهو إفراز العرق الشديد، وقد استشار الأطباء هنا، يقول في اليمن، فأشاروا عليه بالذهاب إلى مصر، وهناك يوجد طبيب مختص بهذه الأمور، إلا أن الطبيب طلب من أخي عبر الإيميل مبلغ $2، فأرجو أن تعرض أمري. يحتاج إلى إعانة، كان عنده شيء، أحد عنده شيء، يحتاج إلى من يعينه من أهل الخير بذل والإحسان. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى: قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد، وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقال: نعم. قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإنك لو أبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية. فإن قال قائل: فإن العتاقة

قال مالك رحمه الله: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حلف. حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل. وإنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى: قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. جعفر بن محمد الصادق، وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. اليمين، بل الشاهد المطلوب لإثبات الحق، هو ما يعرف بالبينة، وقد جاء في الحديث: شاهداك أو يمينه. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمدعي الحق عليه البينة، والأصل فيها الشهادة: استشهدوا شهيدين من رجالك فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا الأصل في البينة. وهل يقوم اليمين مقام الشاهد كما جاء بذلك الخبر الذي حديث الباب؟ وهل يقوم غير اليمين مع الشاهد مقام الشاهد الثاني باعتبار أن البينة ما أبان الحق على أي حال كانت، كما هو قول من يتوسع في هذا فيجعل القرائن تقوم مقام البينة، قرائن قوية؟ وقد قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، توسعوا في هذا. والقرائن منها ما يرتقي إلى الشهود، ومنها ما يقرب من الإقرار. لو أن شخصا عليه ثوب وطاقية مثلا، يسمون أنتم نسميها طاقية اللي هي تحت الشماغ، نعم، لها اسم ثاني، لها اسم ثاني، خوفية يسمونها بعض الناس. المقصود أنها وش ناقصه؟ هذا ناقصه الشماغ، ما عليه شماغ. وآخر عليه بنطلون وبلوذة وطربوش على رأسه، وبيده شماغ، ويجري وصاحب الثوب وراءه يقول: أخذ شماغي. وصاحب البنطلون يقول: لا، أشماغلي. الآن القرائن تدل على إيش؟ على أن شماغ صاحب الثوب. كيف يلبس هذا شماغ فوق الطربوش وعلى البنطلون؟ ما تجي. فهذه قرينة قوية تدل على أن شماغ لصاحب الثوب. هل يحكم بمجرد هذا أو لا؟ قرينة قوية، قرينة قوية. لا، اللي يقولون بالقرائن يحكمون. نعم، أقول هذه قرينة قوية تدل على أن الشماغ لصاحب الثوب، لكن المعتمد أنه لا يحكم بمجردها، لا يحكم بمجردها. ولو وجدنا قلم مع شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب في جيبه، وآخر يكتب ويقرأ ويدعي هذا القلم، هل يكفي أن نقول أن هذا القلم لمن يكتب؟ لا يكفي، لأن الأمي قد اتخذه زينة. فالمقصود أن هذه القرائن لا شك أن فيها قوة، فيها ما يقرب من الدلالة الواضحة على أن الحق لمن أيدته هذه القرائن، لكن لا تكفي، لا بد من الشاهد. وكل باب من أبواب الدين له نصيب من هذه البينات، فالأموال لها حكم، والحدود لها حكم، والرضاء له حكم، وأمور النساء لها أحكام. نعم أي شبع ما قضى، ما قضى، ما قضى بالشبع، الاحتياط، الاحتياط، وإلا الحكم الولد الفراش. بلى بلى، لكن هناك مسائل يعني ينتابها أمران، فالاحتياط لا يمكن، لا بد من الحكم الشرعي. ثم بعد ذلك لو ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة بنت الجيران 3 رضاعات، والمقرر عند أهل العلم أنه لا يحرم إلا 5، يعني هل يقال لفلان من الجيران أقدم على زواجها لأن الرضاع غير محرم، أو نقول احتياطا لا تقدم؟ لا تقدم. ولذلك لما قالت المرأة إنها أرضعتهما ما طلب منها بينة ولا شيء، كيف هو قد قيل؟ فمثل هذا احتاط له من الجهتين، من الجهتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، فجعل اليمين في مقابل الشاهد الثاني، في مقابل الشاهد الثاني، والحديث لا إشكال فيه لأنه مخرج عند مسلم. وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد، وقد صح بذلك الخبر. والإمام مالك حينما يذكر هذه المقاطيع بعد النصوص المرفوعة ليبين أن هذا الحكم العمل به سالم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينسخ. ومثل هذا في قوله وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد، فقال نعم، وهما من الفقهاء 7 المعروفين. يبيجي كلام مالك تخصيصه، وإنما يكون ذلك بالأموال خاصة، كلام مالك. إيه؟ نعم، شو رواية مالك مرسلة، لكن رواية مسلم ما فيش كلام، لا ما فيش. قال مالك مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد، جعل اليمين في مقابل الشاهد، كما أنها في دفع يعني في جانب المدعى عليه تبرئه، لأن جانبه يدعمه الأصل، المدعى عليه إذا حلف بعد خلو المسألة عن البينة يبرأ من العهدة، يبرأ ويحكم له لأن الأصل يؤيده، فيمينه مع الأصل يدفع عنه المطالبة، كما أن يمين المدعي مع شاهده يخول له الحكم. قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلب صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب. فالآن عندنا ما عندنا شاهد واحد، قلنا احلف، قال ما حلف، كلها ما تسوى يمين عندي، لكن هذا الشاهد موجود. الآن دعواه راجحة بهذا الشاهد لكنها قاصرة، نعم قاصرة، هو المدعى عليه معه الأصل في مقابل هذا الشاهد، إذا حلف مع ذلك ترجح جانبه فبرئ من العهد، لكن لو أبى هنا أبدا يثبت ولا ما عندي شيء، إيه له احلف مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإنك لو أبى أن يحلف أحلف المطلوب، أحلف المطلوب، لأن هذا الواحد، هذا الشاهد الواحد وإن كان له وزنه في الشرع واعتباره، لكن يبقى أنه لا يكفي، قاصرة، بينة قاصرة. فإذا قوبلت هذه البينة في مع الأصل الذي هو العدم، هذه البينة القاصرة في مقابل العدم الأصلي، نعم، ترجح هذه البينة، فيرجح الأصل بيمين من المدعى عليه، بيمين من المدعى عليه، أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. كيف يثبت الحق عليه لصاحبه؟ نعم، بشاهد واحد. نعم، عندنا الأصل أن البينة تثبت بشاهدين أو شاهد ويمين. عندنا شاهد واحد، لا شاهدين ولا يمين. هذا الشاهد الواحد أقوى من الأصل بمفرده، ولذلك يحتاج إلى أن يحلف المدعى عليه، إن حلف برئ، لأن الأصل قام مقام الشاهد، واليمين مرجح، ترجح جانبه فبرئ. لكن إنك يعني يكتفى بالبينة الذي شاهد واحد؟ نعم، هو ضعف لكن معه الأصل، لا ما في يمين، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. فالآن عندنا المدعي رفض أن يحلف، معه شاهد بالكفين، والمدعى عليه اتجهت إليه اليمين ورفض أن يحلف ومعه الأصل، هذا معه شاهد وهذا معه الأصل، الأصل بلا شك فيه. ولا يلزم المدعي بيمين أن ترد عليه اليمين، أن تفترض ما معه شاهد أصلا، نفترض أن مسألة ادعى على زيد عنده مبلغ كذا، طيب البينة ما عندي بينة، بي حلف، جاء للمدعي عليه وقيل له احلف، قال لا أنا ما حلف إني كله ما تسوى يمين، وش قال؟ اليمين على من أنكر تتجه إليه اليمين، يعني ما تبرأ عهدته إلا بيمين، هذا عليه بينة وهذا عليه يمين. لكن إنك المدعى عليه ترد اليمين على المدعي أو لا ترد؟ ها؟ من الذي ينفع؟ المدعي عليه أو المدعي، إن ترد عليه إذا كان لا ينفع ذلك بالعلم، جعل المدعي والمدعى عليه، فالشيخ هشام يقول لا يلزم الترد، لأن ترد في حالة واحدة في رد المدعي بالعلم. مثل هذا ما يبين عند القضاة، مثل هذا ما يبين لكل قاضي. فعندنا مسألة واضحة، يدعي زيد على عمرو أن في ذمته مبلغا من المال قدره كذا، وضبطت هذه الدعوة، بعد ذلك يطالب بالبينة، بينتك، قال الله ما عندي أحد أقرضت ولا حولنا أحد، إذن ما فيه إلا أن يحلف المدعى عليه ليبرأ من العهد. طيب يحلف المدعى عليه، قال الله يجيب مباشر مرة ثانية، يدعي علي ثالثة ورابعة، وكل يوم أنا ما أجيب، وأنا ما أنسى أجعل الله عرضة ليميني، أنا ما لبحال، وما لبحال، ونكل عن اليمين، والأصل معه، وذلك ما معه شيء، لا يبينه ولا شيء، ما معه إلا الدعوة، وهذا معه الأصل، ونكل عن اليمين، فهل ترد اليمين على المدعي؟ أو يقال خلاص استنفدنا الوسيلة الشرعية. طيب إذاك ما عنده بينة، شو يعني نتركها إلى نذكر علي الإمام مالك مسألة رد اليمين؟ طيب حنا صلاة خير من النوم، لجب بين اثنين أو حلف المدعى عليه ثالث كان. إذا حصل هذا ما عندنا مشكلة، لكن المدعي ليس لديه بينة والمدعى عليه نكل عن اليمين، هل نرد اليمين على المدعي؟ وفي المسألة السابقة أبى أن يحلف بعد معه شاهد ورفض أن يحلف. نعم، إن عندنا وسيلة شرعية يحكم بها ويعتمد عليها وجاءت بها النصوص البينة على المدعي واليمين على المنكر على من أنكر، هذا لا عنده بينة والمنكر رفض المدعى عليه رفض أن يحلف، هو إذا وجد البينة ما نحتاج إلى يمين، وإذا عدمت البينة وجد اليمين فلا إشكال عندنا، لكن عدم جميعا كيف نحكم؟ يعني إذا كان هذا عنده شاهد، هذا عنده شاهد يحلف، قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ببينة الواحدة، لأن القرينة في نقول المدعى عليه مع الشاهد في جانب المدعي تقوى، تقوى دعوة، لكن الآن ما عنده شيء، هذا ما لا شيء عنده، المسألة مفترضة في أنه ولا شاهد واحد عنده. يعني ما نحتاج إلى مرجح، الدعوة مجردة عارية عما يؤيدها ما فيها بينة، والمدعى عليه معه الأصل، مدعى عليه معه الأصل، فجانبه راجح يؤيد هذا الرجحان اليمين، يعني يجهز على القضية اليمين من قبله، لكن يقول يكفيني أنا ذمتي بريئة يثبت ويمين من بحاله، ها يحكم عليه، بس يقول ما أنا بحاله. طيب الأول في القضية الأولى رفض حلف وثبت له صاحب الحق، ثبت له الحق لأن في جانبه قوة لأن معه شاهد، وهذا في جانبه قوة لأن معه الأصل، لأن عندنا في المسألة تعارض الأصل مع الظاهر، والظاهر أقوى من البينة ولا أقل؟ ها؟ لا، البينة بشاهدين أقوى بلا شك، لكن بشاهد واحد، الظاهر مع الأصل. أي هذه أمور، هذه أمور لابد من حسمها، وإلا نظرت إلى أفراد القضايا، نعم إذا نظرت إلى أفراد القضايا وجدت أن من الظواهر ما هو أقوى من الأصل، ومنها ما هو أضعف من الأصل. أنا أمثل مثلا، أقول طالب علم عنده مكتبة زاره زميله فوجد كتاب من كتب هذا الشخص مكتوب عليه اسمه، قال هذا كتابي منين جاك؟ هذا معه الظاهر الذي هو الاسم، وهذا معه الأصل أنه في حوزته، أو العكس. طيب وهذا الظاهر باسمه. نعم طيب، الآن هذه في مثل هذه الصورة لمن يكون الكتاب؟ صاحب الأصل. طيب وش الكتاب عليه الاسم؟ لا هو ما عرف صاحب الكتاب هذا أنه يبيع كتب، عرف أنه يعير مثلا، فالمرجح الخارجي هو الذي نحتاج إلى مرجح خارجي، فإن كان ممن عرف بالبيع قلنا خلاص أنت الآن معروف أنك تبيع يمكن تبيع وناسي، وإن عرف أنه لا يبيع نعم وإنما يعير عرفنا أن الرجحان في جانبه، لكن إذا وجد رجحان في جانبه ورجحان في جانب الآخر، هل عنده الكتاب وحاضر به دروس ومعلق عليه من أوله إلى آخره ويتصرف فيه تصرف الملاك، نقول مثل هذه الأمور تحتاج إلى مرجحات. فإذا نكل المدعى عليه، المدعى لا بينة له، المدعى عليه نكل الحلف، ما في شك أن نكوله يضعف الأصل، نكوله يضعف الأصل، لأنه يخشى أن يحلف تكون يمينه غموس يختطف بها حق المسلم. وكونه يستولي على حق المسلم دون يمين أمر سهل عليه، لكن كونه يقتطعه بيمين الغموس يصعب عليه، فهذا يضعف الأصل. ويأتي بكلام المالك في مسألة رد اليمين، ترد ولا ترد، نكمل المسألة عندها. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. يعني يدعى على شخص أنه شرب الخمر، طيب ادعى البينة، أو قذف فلان من الناس، البينة ما عنده بينة، يأتي بشخص إلى القاضي ويقول: يا قاضي هذا قذفني، طيب بينتك؟ والله ما عندي بينة، إن مجلسنا أنه ما فيه إلا أنا وإياه، قال لي كذا. هل يقال للمدعى عليه احلف وتبرأ ولا ما يحتاج؟ نعم ما يحتاج. طيب جاب شاهد واحد ويمين، ما يمشي، لابد من شاهدين. وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ويقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح ولا في طلاق. يعني في النكاح ما وجد إلا شاهد مع يمين الزوج، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. المرأة جاءت بشاهد وحلفت، أو أبوها أقسم أنه طلق، نعم ما يكفي. ولا في نكاح ولا طلاق، ولا في عتاقة ولا في سرقة. قسامة هذه، لا، 50 كثير، هذه ما يكون مقامها يمين واحد. وبعدين لا يمكن الوصول إلى البينة مع وجود اللوث الذي يرجح جانب الدعوة، ولا بدونه لا يلتفت إليه. تأتي إن شاء الله. نعم. وهي تعلم، لكن هو ما يعلم، خلاص هو يدين في هذا، لأن الأصل هو الأصل في المسألة، هو يحمل كلام احتمال قاله أو ما قاله. نعم، فالأصل عدم هذا الكلام، معه الأصل أنه ما طلق. يرد مثل هذا عند القضاة كثير، ويقع الحرج الشديد، يعني تضعف البينة عن إقامة المدعى به. تأتي امرأة تقول أنه طلقها ثلاثا، وهي مثل الشمس جازمة، والقاضي طلب البينة ما في بينة وردها عليه، وهي تجزم أنه يعاشرها بالحرام، مثل هذا لا تمكنه من نفسه، يعني كونها تخالع أفضل من كونها تعاشر بالحرام. إذا تيقنت من ذلك. نعم. إيه. في شيء من الحدود، شيء يعني يدل على التعميم، ولا في نكاح، أي نكاح كان ما في إشكال، في شيء من الحدود، وقال في حد من الحدود انتهى. على هذا ما فيه الخاص بالأموال، ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية لقذف. فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، كان من الأموال حلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، أن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر، لا سيما عند مالك مثل هذا، لأنه يملك بالتمليك. أما عند غيره، ومن يقول بأن العبد لا يملك بالتمليك، ما يمشي مثل هذا الكلام، قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده. أيهما المدعي؟ العبد، نعم، ومعه شاهد ويمين، والمدعى عليه السيد. فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده. ما يستحلفه، لأن هذا الشاهد واليمين خاص بالأموال. استحلف سيده ما اعتق وبطل ذلك عنه. قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق، إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها ما تحلف، ولا يكفي الشاهد الواحد، أحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق كالعتاقة. آخر الكلام يرى أن العبيد من الأموال، إيه؟ إمرأة الصبي، والآن هنا ينبيهم على الأموال. شلون؟ الآن هو الآن ينفي أن العبد ليس من الأموال، يرى أنه لو قال اعتق لأنه ليس من الأموال، أن يرى اليمين مع شاهد في الأموال. وهنا الآن يقول في إمرأة قبل قليل قال: الأموال العظامي من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق، فجعله من الأموال. الرقيق مال بلا شك، لكن دعواه ليست في ماله مثل العتق، ولا هو بجسمه مثل ما عصر، لكن دعواه العتاقة ليست مال. هذا عند مال، ليس الدعوة مال عنده، عند مال، لكن هو برقبته مال. أنا أدري، لكن هل يثبت هذا عند الجمهور ولا فقط عند مال؟ هذا الذي يريد أنا. دعواه، أنا أقول الدعوة ما دام ينظر إليها من جهتين، هي من جهة مثل الطلاق فراق، من جهة فراق. لكن مرة لو جت بشاهد ويمينها ثم نكل الزوج وحلف بها سهولة أبطله من على ما على أن تمتنع أن تقررت الله سنين. إذا كانت تجزم بأنه طلقها دلالة لا يجب هذا تمتنع، لكن حكم شرعي يسل حكم قاضي حكم شرعي. هذا الراجح ساري. لا أقصد هذا الراجح عند غير الحكم. حلال ما ظهر لكم مالك غير مالك. إذا ما جاءت بشهود، إذا جاءت بشاهد واحد ويمين ما يكفي، يعني أن الراجح أن اليمين مع شاهد الأموال فقط. هذا الراجح. قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، يعني ما يلتفت إلى يمينها ولا يطلب منها أصلا كيمين العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود، فإنما العتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء، يعني كما أن لا تجوز الحدود كذلك لا تجوز العتاقة. وين؟ إيه، ما يكفي الواحد مع اليمين، حكمه واحد، هو قرره الآن. حكمه معزين ولا يستقبل اليمين على الشاهد الواحد. ها؟ أنا نقبل يمين. إيه، في مقابل الشاهد، مثل ما حكمنا فيما لو جاء بشاهد واحد في مسائل البيع ورفض عن اليمين، نطلب اليمين من المدعى عليه. وقلنا ما هو قرر الإمام رحمة الله عليه أنه إذا جاء بشاهد واحد ونكل عن اليمين نأخذ يمين المدعى عليه. أي هذا مثل عنده شاهد واحد ويمين وجودها مثل عدمها. هذا لو أنت قلته قبل المسألة السابقة، هذا حرمة حوله وحسنة مدة. مو يبقى عندنا مسألة رد اليمين هذه تأتي عند مالك وينقل عليها الاتفاق، ونقله الاتفاق مخروم من قضاة عصره رحمه الله. فلا نتحجل كل شيء، نأخذ بالتوقيت. إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء، لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه. وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل العبد قتل به، يعني قتل العبد والعبد قتل به. ثم العبد مفتوح ولا مضموم؟ ها؟ لا،